الكلام كان في منهجية قبل الدخول في مباحث كتب أصول الكافية، لأن المنهجية أمر مهم جدا توقفنا على المدارس المعرفية. مثلا مرت الإشارة المقتضبة، وإن شاء الله نفصلها أكثر في نفس مبحث المنهجية والمنهج، أن حتى المتكلمين هم ذو مدارس عديدة. أفرض أشعرية، معتزلة، جهمية، كرامية، ماتريدية، ديدي، هذه مجرد مدارس. هاي المدارس قبل أن تكون بينها اختلاف نتائج هي اختلاف المناهج. اختلاف المناهج يولد ماذا؟ اختلاف النتائج، سواء مناهج الاستنتاج والاستدلال أو مناهج المواد أو مناهج المواد. نعم، ففي ينتج اختلاف. لذلك مهم جدا في أي مبحث مذهبي أو أدياني أن لا يضيع الباحث المؤمن الفاضل نفسه في النتيجة فقط مع الطرف الآخر استدلال وكذا. أولا يشخص الخلاف بينه وبين الطرف الآخر المنهجي فيعالجه باستدلالات منهجية، وهذه يقضى من الباحث أو المجادل أو المتحاور إذا استطاع أن يشخص ماذا؟ الخلاف المنهجي بينه وبين الطرف الآخر، فهو طريق لإيقاظ الطرف الآخر وتنبيهه وإلفاته فيما إذا كان باحثا عن الحقيقة، طبعا ليس متعصبا أو متحاملا، إذا كان مجردا نفسه للبحث عن حقيقة. فعلى أي حال البحث المنهجي بحث مهم، بحث مهم، ولا بد أنه نلقي بشيء من الإطلال على المدارس الكلامية واختلافاتها المنهجية، والمدارس الفلسفية واختلافاتها المنهجية، المدارس العرفانية واختلافاتها المنهجية في داخلها وفيما بينها وبين المدارس من القسم الآخر، المدارس التفسيرية لا كعلم تفسير، المدارس التفسيرية بما تصب في ماذا؟ في البحوث المعرفية والعقائدية، أيضا المدارس الحديثية الاختلاف الذي فيما بينها وبين مسارات من المدارس الأخرى المعرفية فيما يصب طبعا في مباحث المعارف والعقائد. هذه أمور جدا مهمة تصقل علمية الباحث وملكته في البحث إذا استطاع أن يقارن، وبالتالي من المقارنة في كلام أمير المؤمنين عليه السلام عند مقابلة مضمون الكلام له عليه السلام في نهج البلاغة أيضا موجود الحكم والدرر، عند مقابلة الأقوال أو الآراء يعلم الخطأ من الصواب، تعبير أعلم الناس كما في حديثهم عليه السلام من علم اختلاف الناس، يعني كيف يقارن بين كي تتضح لدي الصورة. لذلك المقارنة المنهجية أمر جدا مهم، يعني مفيدة جدا، تعطي باع وسعة أفق لدى الباحث جدا جيدة، لأنه أبحث كيف اختلفوا أو عفوا في النتائج التي اختلفوا فيها، يجب أن ألتفت كيف اختلفوا، من أي منشأ اختلفوا، هذا هو المهم، هذه جهة مهمة جدا. اي نعم، فدي امر بحث مهم. اتذكر في بداية حتى دراستي لأصول الفقه ايام زمان ترعاني أو على كل استوقفني. كيف الحسن والقبح عند الإمامية بديهي، ومن جهة الشيخ محمد رضا المظفر تبع الأستاذ الشيخ القمطاني رحمة الله عليه، والشيخ القمطاني تبع الخاجة نصير بن طوسي وتبع لابن سينا، يقولون لا ليست هي من اليقينيات وإنما من المشهورات. مشهورات شيء وبديهية، وين شلون تتلامها؟ كل ما أراد يفبركها يفذلكها المرحوم المظفر تبع الأستاذ وفذلكت فبركت واحد يصفن فيها. قلت هنا أكو بيت قصيد يجب أن أتابعه، وتابعت سنين سنين ومنين إلى أن على كل يعني خاطبت نفسي وجدتها وجدتها، شفت القضية ساس القضية وساس البلع تعبير الدارج ناشي من ابن سينا. كيف هو عطف مسار المشاء من مسار يتقارب كثيرا ما مع مباني مدرسة أهل البيت الإمامية إلى مسار أشعري. طبعا مع أن مباني المعرفية لابن سينا أكثرها هي أقرب لمدرسة أهل البيت منها من الأشعرية والمعتزلة والسلفية وفلان، ينفي التجسيم عن لا و و و و يتقارب مع مدرسة أهل البيت عليه السلام. ولكن مع ذلك هو قام بخطوة خطيرة في تاريخ الفلسفة المشائية، على كنا ذاكرينها في كتاب العقل العملي مطبوع عدة مرات إذا تشوفه. هذه نتيجة متابعة، إنسان يتابع يقارن يستفد، يصير عنده صح، يصير عنده نوع من اليقظة والانتباه كما في الأحاديث الشريفة، عند مقابلة الآراء يعلم الصحة من الخطأ أو يتبنى. فالمقارنة شيء مهم ولطيف يضفي لدى الإنسان هذا البحث المنهجي شيء جيد. على أي تقدير، فهناك إذن في المعارف والعقائد مدارس متعددة، مثلا الممشى الفلسفي كان فلسفة هندية ثم فلسفة حرانية، حران شمال سوريا وإسكندرانية إسكندرية، ثم انتقلت إلى اليونان، ثم انتقلت إلى الفرس القديم، فلسفة فارسية خراسانية طبعا، فهلوية معرب فهلوي، وعلى كل الخراسان هي الفلسفة القديمة. ومنها من الفلسفة الشرقية الهندية أو المصرية الشامية الفارسية انتقلت إلى اليونان، حتى أرسطو وسقراط وأفلاطون كتبهم تابعتها كثيرة جدا، باعتبار هذا كتاب بحث العقل العملي استدعم عندي متابعات كثيرة في كتبهم. تلاحظ يستشهد بقصص من الفلسفة الفارسية كثير. كيف يعني الآن ابن سينا يستشهد بكلام أرسطو، الفارابي يستشهد بكلام سقراط، هل مجرى أرسطو وسقراط وأفلاطون يستشهدون بفلاسفة الفرس أو فلاسفة الهنود هكذا وقصصهم وكذا. على أي حال أقصد متابعة تاريخ العلم أيضا شيء جيد، أيضا يضفي لدى الإنسان ماذا كيفية التطور في العلم وما شابه ذلك. المهم كيف تبدلت من مشاء إلى إشراق أو إشراق كانت ثم إلى متعالية، شنو خصائص دي المدارس المختلفة. المقارنة تضفي لدى الإنسان عوامل النقص وعوامل القوة في أي منهج. المقارنة تضفي لدى الإنسان عوامل القوة، عوامل إيجابية وعوامل النقص، عوامل الضعف. وطبعا الباحث المحقق المدقق ليس لديه مثلا تقليد عفوي استرسالي، المفروض لماذا يقارن يقارن يقارن. أفرض هناك من يتعصب إلى المسلك العرفاني، هناك من يتعصب إلى المشاء، هناك من يتعصب تعصب عاطفي، النهج العلمي بحث آخر. في تعصب بعض الأحيان عاطفي، من يتعصب إلى الإشراف، من يتعصب إلى المتعالية، لا من يتعصب إلى المتكلمين، أو من يتعصب إلى المفسرين، أو من يتعصب. المهم هي مناهج، مناهج الإنسان يلتفت إليها، وين النقص، وين التمام، وين كذا. طبعا الكتاب والسنة الوحي هذا هو القمة، شيء مهيمن. البقية كلها ماذا؟ نتاج بشري يحمل الغثي والسمين. هذه نقطة مهمة يجب على الباحث أن يوطن نفسه على دي الفكرة. لا أقول طبعا الحديث ما يحتاج لتمحيص، المنقول فرق بين العلم النقلي الذي هو جسر وقنطرة للوصول إلى الوحي السماوي، كما أن الدلالة الآيات قنطرة للوصول إلى مرادات الباري تعالى للوحي. طبعا هي قنطرة، ندعي بأن قنطر قناة طريق، ولكن أيما كان الوحي أمر آخر. الوحي هو فوق قدرة البشر. أنا أتذكر في بداية حتى خوضي في دراسة الفلسفة كانوا المراجع يمنعون كذا، أو يمنعون بمعنى يتقيدون أو يحذرون كذا. فسألت 5 أو 7 من المراجع الكبار، توفوا أكثرهم رحمة الله عليهم، مثل السيد أحمد القنصاري، هو بعد من خريجي مدرسة النجف، تلميذ من خواص تلاميذ المرحوم العراقي. وسألت ميزاش من الآمولي، هو أيضا الآخر الطبقة الأخيرة من المعتد بها من تلاميذ غضياء الدين العراقي، وليباع كثير. سألت أيضا السيد المرعشي رحمة الله عليه، السيد البيجاني، الشيخ بهجت، السيد حسن قمي، أيضا من تلاميذ النجف، أيضا أكثرهم على يتحال من تلاميذ مدرسة النجف. أي مكان وكان لديهم باع في المعارف وفي الفلسفة كثيرة. فتركز السؤال هكذا، أنه الفلسفة يحرموها علمانا أو لا أو كذا. إجاباتهم متعددة الألفاظ لكن المضمون لطيف. قال لا، حرمة ذاتية كحرمة الفلسفة لا، ولكن فيها شبهات، فيها غث، فيها سبيلين، لأنها نتاج بشري. أما إنسان ينصبها أمام عينه أن هذه هالة لها قدسية، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا خطأ. لكن يتمرس فيها، يوطن نفسه بعد أن يثبر غورا الكتاب والسنة الشريفة إمعانا تمحيصا، ودوما يظل مؤانسا إلى بيانات الوحي، حينئذ يتمرس في اللغة العقلية مفيدة لكم. مفيدة لا بمعنى أن يجعل لها حالة قدسية فوق السماء، هذه إفراط. لا نقول يفرط فيها، يتدربها، هي اللغة العقلية، لغة السماء علمها الأنبياء البشر، لكن الموجود الآن بالتالي نتاج بشري، وإن كان منشأه نتاج نبوي، منشأ انطلاقة. هذا ليس كلام ثقافي أذكره، هذا كلام في نقاط صناعية ينتفت له. يعني بعبارة في ترسم بديهيات الوحي مبدأ، مو النقل. بعد أنا ما أقول النقل، في فرق بين العلم النقلي وبين الوحي. العلم النقلي دلالة الآيات ليست مبدأة، لا أقول مبدأة، في قسم منها مبدأ وضرورة، وفي قسم من الأحاديث مبدأ وضرورة، لكن ليس كلها مساحاتها مبدأة، ولا كل مساحاتها نظرية كما يدعي الحداثويون والتشكيكيون. أيضا هذا غير صحيح، هناك قسم مساحة من الكتاب والسنة مبدهة ثوابت وحيانية، وهناك قسم غير مبدهة، لا إفراط ولا تفريط، مش لابد أن يكون ممشى موزون. على أي تقدير، في فرق بين العلم النقلي وهو قناة دلالة الآيات، دلالة الروايات، صدور الروايات، هل مجرد متواتر مستفيض غير خبر واحد، سنأتي البحث عنه. البحث المنهجي بحث صعب يا أخوان، وليكن لديكم نفس طويل قبل أن ندخل في أصول كافية، لأن البحث المنهجي إذا استيقظ الباحث في منهجية ملكة صناعية العقائد تصير عنده جدا ضربة قوية. فش قد ما تبقى فيه، قد ما تتأمل فيه، مفيد جدا، يثقل الصناعة. وذكرت قبل أيام حتى يكون هذه نوع من الحراسة لعقائد الدين، أن لا تصادر، لا تغال أو لا تغتال أو لا يقع فيها نوع من على حال النزو الخاطف الخطير وما شابه ذلك. فالبحث المنهجي بحث مهم يا أخوان، جدا مهم. كل ما تمعنون فيه تأملا لربما تشوف عمالقة من الأعلام سواء الإمامية أو غير الإمامية عندهم منهج معين في التفسير، منهج معين. حتى المنهجية في التفسير مهمة باعتبار التفسير أحد مصادر المعرفة المهمة، مدارس المعرفية العقائدية، منهج مهم. جيد إنسان يقف وقفة تأمل، لأنه مسلك مسلك التحقيق والتدقيق والاجتهاد، وقفة تأمل وتدبر أن هذا المنهج ما هي جدارته، ريادته، ما هي مؤاخذاته أو ملاحظات فيه. لربما حتى بعض المناهج هي من نتاج مدارس بعض علماء الإمامية، لكن واقعها يؤدي إلى حسبنا كتاب الله، من حيث لا يشعر ذلك العلم العيلم الباحث. البحث بحث نظري، نتاج بشري، يجب إنسان يلتفت يدقق في الأمور. على أي تقدير، فالبحث المنهجي بحث بالغ الخطورة والأهمية والفائدة جدا. إذا أريد لي صناعة مهمة، أنتوا الآن لاحظوا مثلا فض سيل من التأثير الثقافي الغربي أفرض على الجامعيين، على الأكاديميين، على على على شرائح كثير من المجتمع. فكيف واحد يلتفت إلى أن الإبعاد عن ثوابت دينية معينة كذا، أو نوع من إلقاء طابع طابع عدم جدوائية بعض الثوابت الدينية وما شابه ذلك، كيف الإنسان يلتفت له؟ يلتفت لهذا الطرف، قضية حجاب المرأة، قضية عفة المرأة، قضية كذا كذا، قضايا كثيرة مطروحة. يلتفت له الإنسان عندما يلتفت المنهج اللي هم يتبعون، ليس النتائج. ناقش النتائج والأدلة قبل أن تناقش النتائج أو تبحث في النتائج والأدلة، ابحث في المنهج، مهم. المنهج هو شبيه ما قالوا أن علم المنطق مقدم أهمية على ماذا؟ على الفلسفة أهم أو على علم الكلام. هو المنطق المنهج في الواقع، هو هذا المطلب. إذا كان ذكرت للأخوان في مبحث الأصول أن علم الأصول تعريف الصحيح منطق العلوم الدينية، منطق المعرفة الدينية، تريد أن تبني وتكون معرفة دينية عليك بعلم الأصول. علم الأصول بتطبيقاته العقائدية، بتطبيقاته المعرفية ضروري. على أي حال، المنهج إذن أمر مهم، وليكن في سعة صدر الإنسان صبر طويل لكي يستوفي ويحيط ويستقرأ يوما بعد يوم بحث المنهج. عجيب ثمار ونتائج. في حين أقول، لا أقول أننا نتوقف كله في المنهج وما نذهب إلى البحث وبحوث النتائج والأبواب، لما، ولكن لا بأس أن الإنسان حتى لو دخل الأبواب العقائدية والمعارفية تكون له كرة بعد أخرى فينا بعد فينا معاولة التدبر في قواعد وبنى المنهج. مهم جدا، مهم جدا. ولا تأخذوا شيئا أخذ المسلمات، هذه أخذ المسلمات إبرة مخدر للفكر. لما تأخذها أخذ المسلمات كيف يصير؟ أنت دائما ازعج فكرك ونفسك بالتساؤل، بالتدبر. اللي يوصي به القرآن الكريم بعد، التدبر مهم والتفكر مهم. فلذلك على حال، البحث في المنهج بحث مهم. على أي تقدير، لذلك هذا من باب مثال لاحظت أن كيف ابن سينا كذا غير فلان شنو الأسس معالم الفكرية اللي اتبعها كذا كذا كذا، ووجدت أن 10 قرون من علمائنا الأعلام، لأنني أنا في خاصية لا واحد كعامة الناس، قصة المنهج هي مهمة مو قصة الشخص، شخص ما ليس الأهمية المنهج على كل معصوم هو بشخص الشخص بحث آخر، والأعلام جزاهم الله خيرا لهم نوع من الاحترام. المقصود أنا أريد أركز على المنهج يا أخوان. فسبحان الله بعد ابن سينا من أتى؟ بعد ابن سينا جاء القاضي الطوسي، جاء الهيدجي، جاء ملا صدرة، أتى حتى شيخ الإشراق، أحد شيوخ الإشراق، مدرسة الإشراق الفلسفية، السهروردي، جحافل من فلاسفة انطوت عليهم الإضافة الخفية المصادرية، خفف التعبير، ويا ابن سينا لا أحدثها ابن سينا، في انعطافة خطيرة هو للأسف ارتكبها ابن سينا من دون أن ينبه من بعد من أجيال العلماء الفلاسفة ماذا صنع، وألقاها وبينها وصورها بشكل مسلمة أنها مبنى القدماء. فالذي أتى من بعده هي العفوية أو الاسترسالية، سرعة الاسترسال عثرة، حديث محافظي، عثرة لا تقال. الاسترسال في التعامل الاجتماعي، الاجتماعي أمر في المعاملة، تشتري شيء معين يعني قد يحتال على الإنسان، هذه معاملات معيشية هينة. الأخطر هي قضية البحوث العلمية والفكرية. فالمنهج بحث مهم على إتحاد. فأتى من بعده إلى زمن العلام ملا صدرة، ثم بعد ذلك جحافل كثيرة من أعلامنا الإمامية جزاهم الله خير الجزاء في هذا المبحث، وإلى أن وصل النوبة إلى المرحوم الكمباني ومرحوم الطباطبائي العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، لا لديهم بأن الحسن والقبح كون تكويني أصلا ممتنع وضروري أنه فرضي. ابن سينا قال ها بين لعل ولعل بدون ما يقول كذا، خارج الصين دي طوفي لعل لعل، شيخ الإشراق لعل لعل. أنا أضرب لكم مثل مسألة من المسائل أو منهج من المناهج، لسنا في صدد إعلام، كنا مثال لكي نستيقظ إلى خطورة وأهمية المنهج. اي نعم، اتم الله الصدرة تالتا يقول كذا، تالتا يقول كذا، خاجة نصير الدين طوسي في شرح التجريد يقول بديهي رحمة الله عليه، تيجي له خاجة نصير الدين طوسي، شخصية خاجة نصير الدين طوسي اللي هو من الشخصية العظيمة جدا التي لها حق عظيم على التشيع، عجيبة غريبة يعني جانب حتى الاداء الوظيفي السياسي اللي قام به الخاجة لا الان الى الان يحقدون عليه، لماذا سرك فيه؟ الطرف الآخر يحقد على، يرمي بالسباب والشتائم القوية على الخاجة، حتى قبر الشريف قبر الخاجة وين؟ خذلون بي وين؟ إيف وين؟ الرواق الذي رواق النساء لفوق الرأس الشريف الإمام الجواد هناك قبر الخاجة، حتى قبر هذا في سر أنك حبيب المظاهر، شو حبيب المظاهر عند قبر سيد الشهداء؟ خارج الفين طوسي شبيه بالحبيب المظاهر من جوهد المنكاب، يعني شبيه تقريبا فوق الرأس، قام بأدوار مهمة لإنصافا يعني لفضل وجميل على التشيع، شيء عجيب غريب. هذا الذكي، هذا النابغة، النابغة في السياسة، النابغة في كذا، لأفضال كثيرة. أقول رغم أننا نلثم تراب أقدام تلاميذ الخاجة نصير الدين طوسي، بس أقصد كتأمل علمي مجال مفتوح يعني مع إجلالنا وإعظامنا للخاجة نصير الدين طوسي رحمة الله عليه وما تعبده من إنجازات وكذا. لكن نرى الخاجة نصير الدين طوسي مثلا في شرح التجريد يقول ببداهة الحسن والقبح، أما في شرح الإشارات لا بين الى ان ذكرت مثلا ملا صدر رحمه الله عليه في كتب يبدئ، في كتب لا بين بين، ارتكاز الامامي يجعل انه يبدئ حسب مدرسة اهل البيت. بس هذا المسار الفلسفي اللي عطف به ابن سينا و بالتالي حاد به عن مساره السابق يجعله يقول بين بين. الى ان وصلت النوبه الكمباني، لا الكمباني في نهايه الدرايه قال المساله مو قصه بين بين، اصلا ممتنع ان يكون تكويني. وصلت النوبه العلاقات ممتنع كاستاذ بعد، لان العلامه الطوري متاثر كثير في مباني بالمرحوم الاصفهاني. اكثر نتاجات حتى العلامه الطبراني رحمه الله عليه هي في الحقيقه كانت نتائج، وجزاه الله عن الاسلام خير الجزاء، لكن اقصد مقصودي من جهه تاريخ علمي من نتاجات اساتذته في النجف، سيد حسين البادكوبي او المرحوم الاصفهاني او ميرزا القاضي وغيره لما جرى. على اي حال فلاحظوا كيف يعني عدم الوقفه في المنهج قد يجعل مسألة أو مو مسألة، باب في المعارف، معرفة فلسفية أو باب كامل برمته تحصل فيه غفلات، وغفلات تسبب خطيرة. لأن كون حسم القبح بديهي ومهم، كم هو مؤثر في الخلاف بين الإمامية والأشعرية، بين الإمامية والكرامية، بين الإمامية والجهمية، حتى المعتزلة تبعوا في ذلك الإمامية. هو المسألة أسسها أهل أئمة أهل البيت عليهم السلام بدأت من حسن القبح، وكم هي استعمال مثلا أفلاطون أرسطو سقراط كانوا يستخدمون الحسن القبح كبرهان العقل العملي في المباحث الفلسفية الخطيرة. ابن سينا ما أدري على كنوة إسماعيلي أبوه، هو لعله ما أدري، هو عنده عبارة حول علي بن أبي طالب سلام الله عليه في كتابه أحد كتبه، يقول صغير الشبه أن علي بين الصحابة كالعقل بين الأجسام، البقية أبدان ما له شعور الصحابة، أما علي بن أبي طالب هو العقل. هذه عبارة موجودة عنده. على أي تقدير، فالمقصود أن ما صنعه ابن سينا لو كانت وقفة حول التأمل المنهجي لأكسبتنا ماذا؟ لا يعني اختصرت لدينا كثير من الجهد. فأقصد أن الوقفة المنهجية أمر مهم لا نستسهل بها، الوقفة المنهجية أمر مهم. ومن ثم في خضم ذلك لابد أن نستعرض مثلا خصائص أو المنهج المزعوم عند المنهج المتبنى عند المتكلمين واختلاف مدارس المتكلمين. آخر مدرسة كلامية ربما سمعتم عنها يعبر عنها مدرسة التفكيك اللي رائدها ميرزا مهدي الإصفهاني، وهو طبعا تلميذ النجف، تلميذ السيد اليزدي، وكان يدرس هنا حتى في النجف الأشرف الأسفار وكذا وكذا، وانقدح لديه هذا المنهج، منهج مدرسة التفكيك هنا في النجف الأشرف بعد أربعينية وكذا وفلان، وعلى حال رزق الالتفات والإدراك لهذا المنهج. أي ما كان مدرسة صحيحة خاطئة سنأتي سلبياتها ما هي إيجابياتها ما هذا بحث آخر. أقول حتى المدارس الكلامية فيها ماذا؟ فيها مدارس ومناهج يجب أن نلتفت للمقارنة بينها، كذلك المدارس الفلسفية، كذلك المدارس العرفانية، كذلك المدارس التفسيرية. لا نسترسل مع المفسرين، قبل أن نسترسل مع المفسرين لنجدح ذهننا أو عقلنا على الحال بتساؤل حول ما هو المنهج، على أي منهج، على أي منوال مسلك ووصل لها النتائج أو لا. كذلك مدارس المحدثين ولما جرى، فهذه أمور مهمة جدا تعطينا أهمية وضرورة البحث المنهجي بالمقارنة بين هذه المدارس المختلفة. بل بل وبل بل حتى الرواة رواة تراث أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء الرواة العظام طبعا جملة شيخ تفضل الشيخ شيخنا هنا تفضل شيخ يا الله حياكم الله. جملة من الرواة العظام فقهاء الرواة على مدارس الرواة باعتبارهما نقلت التراث الديني ونقلت الوحي السماوي عن أفواه أئمة أهل البيت المقدسة. هؤلاء أيضا على مدارس وربما سمعتم لدينا رواة المعارف. طبعا لا أقول كلهم صالح، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم مدارس صالحة وفيهم مدارس طالحة. هناك عندنا رواة مدرسة الفقهاء في الرواة، رواتهم من مدرسة الفقهاء. هناك عندنا في الرواة مدرسة المتكلمين هشام بن الحكم، طبعا مدرسة رواة المعارف، رواة المعارف أيضا على طبقات ومدارس، رواة أسرار المعارف جابر بن يزيد الجعفي، سلمان الفارس المحمدي، أبو ذر المقدار، ميثم التمار، حبيب بن مظاهر. هؤلاء رواة لكن ليس رواة فقط معارف، لا من طبقة خاصة، ربما تعبر عنهم الروايات الكشي حواري أهل البيت. حواري يعني يروون يلقى إليهم بعلم المنايا بلايا فلان كذا، يعني رواة أسرار المعارف. لدينا رواة معارف أيضا على طبقات أيضا على مدارس. لدينا رواة متكلمون هشام بن الحكم، هشام بن سالم، نسل ميثم التمار، أكثرهم متكلمون ما شاء الله، كان نسل ميثم التمار، ابن أبي عمير مسلك كلامي أيضا لديه، فضل ابن شادان مسلك كلامي متشدد ضد عند حساسية عجيبة وشديدة شديدة شديدة مع لدودة مع مدرسة أسرار المعارف. بغض النظر هذه الأمور تبصرك يا أيها الأخ الباحث بماذا؟ أن المناوشات في التوثيق في أرباب الجرح والتعديل مبنية مبنية مبنية على أي مدرسة؟ مهم؟ لأن المفروض هذا أليس العلم النقلي قلنا موصل لعلم الوحي أو لا؟ تذكروا؟ طبعا إذن هذا علم النقل كيف نقيمه؟ صحيح؟ ثقة؟ غير؟ طاعن؟ من الطاعن ومنشأ الطاعن؟ من الذام ومنشأ الذم؟ من المادح ومنشأ الدم؟ مدى الاختلاف بين المدارس في الرواة؟ والمفروض أن الرواة هم نقلة الدين. كيف أعين مساحة التواتر؟ كيف أعين مساحة الاستفاضة؟ كيف أعين مساحة الثقات؟ وليدة ماذا؟ إن شاء الله الجزء الثاني من علم الرجال والثالث نبين تحت الطبع إن شاء الله عن قريب يصدر، أبين فيه بشواهد عديدة عديدة عديدة عديدة أن أكثر أرباب الجرح والتعديل عند العامة لا سيما وحتى عند الخاصة أكثر مبانيهم أكثر أعيد وأكرر أكثر مبانيهم مبنية على أسس كلامية. لا تظنون أنهم مبنية على السلوك العملي للراوي، أنه رأوه يصدق في لهجته أو يكذب، رأوه منحل أو متدين. طبعا المفروض هكذا في صفات الراوي أنه ثقة وغير ثقة، لكن إذا ركزنا وأختم البحث إذا ركزنا سنراها أكثرها لأن الراوي اللي متحسك في السلوك الأخلاقي ما يروي عنه أحد. ما أقول لا يروون عنه، قد يروون عنه لا أقول لا، بس أكثر بحث التوثيق والجحر والتعديل مبني على قناعات كلامية. زي ده ما عرفنا القناعة الكلامية المدارس الكلامية الموجودة في الرجال. النجاشي رحمة الله عليه، الفضل ابن شاذان رحمة الله عليهم، الغضائر الابن مو الاب حسين بن عبيد الله احمد واو واو واو غيرهم يا الراجح، اي مدرسة كلامية عندهم، ويبنون حين دين مسلكهم الرجالي كله على ذاك المبنى الكلامي. وقد هذا المبنى الكلامي في نقاش، الصواريخ ارض ارض اللي اطلقوها على الطرف الاخر اي مو صحيحة او عاطلة اي هلما جرى. فليس فقط المتكلمون الفلاسفة العرفاء المفسرون المحدثون، المحدثون يعني الرواة، ايضا فيهم مدارس كثيرة وكثيرة يجب ان نعي المنهجية كي نبصر الدين ومعرفة الدين بعمق اكثر واكثر. وصلى الله على محمد وعلى اله. يتوقف على يعني دروس معينه ياخذها الطالب سابقا يلا هاي الدروس التقليديه المعهوده في الحوزه يعني المكاتب والكفايه وكذا كافي للحضور في هذا لو احتاج حضور حياكم الله معين او يعني طبعا هو كل ما يكون مستوى اكثر الطالب يستفيد اكثر ولكن لا اقول ان لان غيره لا يستفيد لا الكل يستفيد بس كل بحسب قابليته بس كل ما يجيد اكثر قصدي يعني ما يتوقف على حضور دروس الفلسفة أو دروس لا لا أبدا ما لا علاقة ما مرتبط لا ولكن لو حضر سيلتفت لنقاط أخرى ولو لم يحضر أيضا سيلتفت إن شاء الله يعني تتكفلون في بيان جميع الحيثيات إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله توفيقكم أسألكم الدعاء في الدرجة الأولى الصوتي في الدرجة الثانية إذا سيما العقائد يحبون ما ادري وشنو الانفع يعني للطلب يعني الصوت هو ضروري الصوت اي نعم هذا وهذا هو العملي بس العملي اللي ينتج هو الصوت اي جاي ياخذ صوت الصوره بعدين ياخذ المفعول يحولها يصبر طلب كل يوم يصبر معك فلك انا اقول يعني الصوره مو عاديه نعم زين يا شيخ هذا الشيخ اللي ورا ما طلعت زي قاعد يقول بناء يوم السبت اذا ما حجب كاميرا ما لا لا مو قلت له كاميرا مو ضروري كلام الصوت يعني بيتعاون وياكم ان شاء الله بس ما هناك واحد ثلاث دروس يعابلها اي هو ظهري يحضر ما زياده هو بناء يحضر الثلاثه انا فهمت قلت له هو يحضر على كل ان لم لم يتمكن من التسجيل ثلاثة نزاحمكم أن نكود واحد من الأخوة نخليه جيد خلي رتب كل رتب كل ضرورة جدا كل ضرورة السلام عليكم الله حياكم الله على مسألة الواقع دوليا يعني احنا دروس اكثرية الذي يشرف على رأس الساعة احنا مثلا سبيل مثال كثير من الأخوة مثلا يعني احنا مثلا نأخذ دروس كفاءة من ذلك المنصف على العشرة فكرنا بالأي فوت الدرس فكرنا بالترك ربع ساعة من الكفاية ومية الأخبار لأن احنا نأخذ الجواري إذا عملت نأخذ الطريق ربع ساعة فلو ربع ساعة تطلبون من الأستاذ هو يقدم هو يبدأ رأس الساعة لا هذا تسعة على عشرة يبدأ رأس الساعة لو لا تسعة وعشرة لا يبدأ رأس الساعة انتوا تعالوا للثلث السبقية هم بسمعوا من عنده إذا سيديات أكو هنا هم تحضون بقسم أو على كل بعد التضارب ما له حل تضارب هذه يعني او تضارب الاوقات انا احكي عن يعني كثير من الطلبه انا يشرفني ويسعدني بس المشكله انه طلاب الوحوش هذا الوقت مناسب لهم جدا اللي يحضرون بحقائق اللي يحضرون سطوح الاخوه صعب عليهم شلون الحين هذه بين تجادل طلاب شريحتين من الطلاب شو نسوي؟ خليه وسط وسط هو شنو؟ الا ثلث الى الا وعشره حياكم الله حتى فكرنا مثلا درس كنا ناخذ من تركيا ونشوف درس اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياكم الله اهلا وسهلا بكم عيني الله يخليك حتى الدرس الاخر يعني مميز يبدا بالعشر اي يعني الدرس الاخر والله المشكله ان البحوث الاخرى البحوث الخارج ما مبنيه على راس الساعه مبنيه كلها على النص النص النص فاحنا الانصاف هذه مع الراسات هذه الرؤوس فانا اقول ولو في الجمله يصير مكان من حضور هم تاخذون السي دي يمشي الحال يعني سيما الان الى ما تمر ها ينزل هاي الدروس ان شاء الله طبعا مع ان الحضور الحي خب لتفاعله ولا في تأثر الذهني بي أي أكثر من الطلبة الشيخ أنا اليوم تبرعت قلت له كنت درس أشوف الشيخ على أول كمان راح أتبرع كثير من الطلبة يعني في وجههم أنا إذا شوي مضينا شهر وصار الجو الأذان مو جاي يصير الحين خمسة وعشر دقائق خمسة الصبح أذان الصبح بعد يصير خمسة يصير أربعة فطلوع الشمس يصير مبكر إن شاء الله قد ننقل من الساعة هذه الساعة السبعة سبعة وعشرة إلى ثمانية يعني هذا الوقت المضبوط حاليا الآن عشرة إلى ثلث إلى عشرة وعشرة هو مضبوط يعني يصير وسط للأخوة احنا نقدر نروح الدرس من غير بس نقدر يعني نروح عشر دقائق من كفاية شيء نحن نصافي ونقدر نروح او باعتبار قريبا برا عن الشغل الله يوفقك يعني الله فإلى ما بعدين ننقل الصباح غنى الصباح حتى الله يعني حتى دول اللي بالاحياء لما الشمس تطلع من وقت فيها مجال اي فيها مجال ان شاء الله ولا خارج عن الموضوع قضية تنفذ الإمام عليه السلام عليه بعض الكتاب يعني أثار أفد قضية بأن نهضة الإمام بإنشاء الحكومة هل تكون نهضة إصلاحية أم نهضة نهضوية في المعنى الخاص يعني اختلاع حدانية يعني يعني هو رأيكم به هذا بحث يرتبط بالإصلاح والهدم اولا طبعا اسلوب اهل البيت في الهدم ليس ان الهدم الخوارج وهدم الطالبان والقاعدة هي اهل البيت حتى هدمهم او اصلاحهم دام بمنطق رسول الله ومنطق علي ومنطق الحسن ومنطق الحسين اكره ان ابدأهم دام اهل البيت حوار وادلة طيب معاه ولا يبدأون حتى هم السلام الله عليهم وعليهم ذات الشوكة على الأرض. الطرف الآخر دائما يحدث. هذا أسلوب الأنبياء وأسلوب أهل البيت دوما. في يقول نقدر نعبر بأنها مبنية على الإصلاح بعض التغييرات. يعني إصلاح لكن بجامع إعداد القوة والقدرة. في ليس إصلاح من ضعف. الفرق في فرقنا أنت تصلح من ضعف ما تبني قوة. لا يسمى قوة ماذا أحسنها قوة قادة. يعني أنت ما تبدأ بأسلوب النار الحار ولكن تعطي في نفسك تبني في نفسك قوة بحيث يردع الطامع عن أن يطمع فيك. هذا بناء البيت في حين إصلاح لكن بناء ذاتي بناء ذاتي بناء ذاتي حيث يتفادون الدم بماذا بالردع. التفت للنكتة ولا ميل ميل ميل. فهذه أسلوب جدا لطيف. أنت تبني نفسك فقوة بناء نفسك تصير رادعة عن إسالة الدم لأن بين خاف الطرف الآخر فتمشي وياه بالحوار. حتى لما يقوونهم ما يستخدمون القوة يستخدمون الحوار. مثلاً عبر بأشفالنا قضية إصلاحية لو بيها مثلاً مو إصلاحية بيها تفاسير بيها بيها بيها بيها هذه بحوث عصرية متعددة أي مثلاً حرب باردة مثلاً مثلاً بارك الله عظيم بارك الله عظيم قضية الحديث لا ظلماً وجعل يعني هاي بأن هاي فسد خط للعدالة باعتبار الله سبحانه وتعالى من أن خلق آدم بأن أكو خط. طبعا طبعا لا ليس معنى هذا بل معنى وصول خط الانحراف الأوجه ووصول خط العدالة الأوجه. أي بس هو خط يعني الضلالة والانحراف يوصل لأوجه ويريد يفتك بالخط العدالة حين يدين ينتصره خط العدالة ظهور الحجة من الله تعبير رواية بالامتلاء ما هذا لك حياكم الله عين الله يسلمكم أهلا وسهلا حياكم الله عين الله يسلمكم إن شاء الله قضية تعبير النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالامتلاء يعني هذا ما يصير يعني سيطرة بأن غلب لا يعني نعبر عن الدنيا بأنها تكون وعاء القوة العظمى تصير كلها قوة غير إسلامية قوة غير دينية فالقوة العظمى بيدهم فيملؤون الأرض كما هم يشتهون يعني من فضائيات من إباحيات من خلاعيات من فساد في الأزمة المالية فتكت بالاقتصاد الدولي وهذا ما جرى فيملؤوها ما على يصدق بالمعنى يعني نقدر سيطر نعبر عن الدنيا بأنها وعاء تعبير الامتلاء لأنه الوعاء امتلأ لأن التعبير الذي تبقى تمتلئ إذا أردنا السيطرة هي امتلاء نقول بأن الدنيا وعاء هذا التعبير راح. لكن في حين بيان القرآن والعاقبة للمتقين هذا لازم يكون الدلالات الشرعية ما يصير داخل العام دون الخاص أو الخاص دون العام يصير يصير ما يصير لازم نجمعهم هاي بحث منهجي فكذلك كما يملأ تملأ السبع جورات على النار جورة والظلماء أيضا فيه والعاقبة المتقين أيضا فيه نريد أن نمنع الذين استضعفوا الذين استضعفين موجودين خطر تختلف أمتي على تختلف أمتي على كذا وفرقة لا زالت باقية على الحق مجموع الأدلة يدل اتفاقا على أن دوما خط النور والهداية لعبود بشعب مختلفة يبقى على حال مقاوما صامدا مثابرا واتفاقا الظهور عندما تكون القضية جدا قوية مؤاتية له عز وجل. زين عفوا حياكم الله اهلا وسهلا بكم عفوا بالامتلاء زين احنا امتلاء ارضية الصالحين وين اللي راح يتحرك فيها الامام اذا اخذنا مفهوم الامتلاء على على معنى الامتلاء. نعم. يعني الجماعة الصالحة اللي راح يتحرك عليهم الإمام وينهم مع امتلاء الظلم أو الجور أو الشر؟ امتلاء بين السيطرة. بين أدلة ما أو نقدر نقول إنه وإلا بالعكس أن العرف مثلا مدقين دلالة على أن العاقبة للمتقين وأن الإمام يبدأ الظهور أن أرضية شواهد عديدة ذكرتها أنك تكتب دعوة السفارة مركز إيه نعم مركز الدراسات طبعا ذكرت هذا المطلب وهو أن شواهد عديدة في الروايات والآيات تدل على أن ظهور الحجة يعني علامة الأعظم من الصيحة وغير غير هي أن العالم العربي والإسلامي أكثر يهتف بأهل البيت ينتشر مذهب أهل البيت. إذا انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام هذا هو ساعة الفتح. وهكذا إحنا ما جايين هم يتخوفون يقولون تفشير في عتانا لو لا الآية واضحة انتشار مذهب أهل البيت هذا علامة إن شاء الله قوية على ولذلك وظيفة مسؤولية المؤمنين بالإمام صلى الله عليه وسلم أن ينشروا مذهب أهل البيت أن ينشروا الوجه العلمي والحقاني لمذهب أهل البيت هذا أعظم نصرة للأئمة الأمير والحسن حسن فاطمة النبي والإمام لأنهم أسلوب أهل البيت وسلاحهم العلم لا الجهل فإذا انتشر مذهب أهل البيت أرضي الله قاموا بذلك اكو رواية هارون السفيه انا ما اقول هارون الرشيد هارون السفيه جلب اناس من القزاقستان كازاخستان العربي وينه سامع بيها القزاقستان معروف سامع بيها لا ديك المناطق بعيدة لا يعرفون عربية ولا كذا وكلهم أغدق عليهم بالهدايا زين قال لهم أريد منكم شيء وارد حتى عن النبوة يعني النبوة أكثر بلاد القارة الإسرائيلية أو القارة الأمريكية أيضا موجود وإن من قرية إلا خلا فيها نذير هذا نص القرآن فهذا وكلهم كذا كذا كذا على اساس قال لهم هذه كل هالهدايا والحبوات والعطيات اريد معكم شيء شنو اخبركم به بعد ما وكلهم مده مديده شهور قال اخو شنو طلبتك تقول انت حراسك كذا فلان قال اريد واحد عدو لدود لي اذا دخل علي في يوم كذا كذا أن تقطعوا إربا بالسيف قالوا احنا مخلصين لك الدين بعد ما دام انتهت شيء عطايا عطينا هذا المجال المترجم وياه المهم في وقت توقيت يدخل علينا الإمام موسى بن جعفر فقال هذا الوقت ديروا بالكم وأيضا سأسقاهم بالخمر كي بعد يكون أشرف ما يعني صار الوقت المعين وكذا ودخل الإمام موسى بن جعفر هو شاينا يلا ابدأوا ألقوا بسيوفهم وأخذوا يبكون ويقبلون رجل الإمام هذا بعد يعني طلع من طورها هارون الشفيق وغير المهم بعد ما راح ودع بعدين الإمام موسى بن جعفر كذا قال يا رسول الله هذه ناس كذا ارجع كذا فلان سألوا تشوفون وين هل خوفا يكون هذا اخرتها اللي جيت تنكتب بيه قال هذا سيدنا مولانا قال شنو سيدنا قال هذا كل سنه يجينا هناك ومشاكلنا كلها تنحل بي ونعرفها من سنين. قال اكو رواية اخرى مو واحدة سنتين انا اجيك نبل علي بن المسيب ظاهر اسمه كان سجين مع الامام موسى بن جعفر بغداد. قال يا سيدي ضاقت في الدنيا وما شفت اهلي. حياكم الله يا الله. اهلا وسهلا. الله يسلمكم عيني. جايين انتم فاضيين من الامام موسى بن جعفر بعد انتم حق نعمل إشارة ونعمل إشارة. أبقاكم الله ذخرا. كيف؟ قال لي علي بن سيب سيدي ومولاي. أنا طبعا هاي روايات جامعنها في الإمام الإلهية في الفصل السابع. مو جامعنها. الجزء الثاني. مو جامعنها نوبل وإلا هو أكثر من هذه بس باوحة. أي فقال يا سيدي ضاق بي صدري قد أريد أهلي. قال يا زمي خالي أمر شوية. أي فالمهم قال لي في الساعة الفلانية بطي الأرض وزيلة الأغلال عنه وراح ويا المدينة. هو من المدينة بعد هذا من الشيعة وهم الزمن يا الإمام. وقال لي روح لأهله وقضي وطرت وهمت شو اسمه عاد اي فكذا وفلان. بعدين تعال لي الساعه الفلانيه في مسجد رسول الله دير بالك. هذه ما خالص. المهم جت الساعه الفلانيه قبل اذان الظهر بعد فاصل اكو اليوم قال لي غمض عليك كذا طول الارض ما رجع لبغداد. راح شاف هذا نفسه ويا الامام فوق تله او جبل وفي كوكتيلات ماركات من قويات مختلفة عايشين من الجلد. قال لي ما يلا صلاة خلنا نصلي حنا وقت الصلاة. قال لي سيدي هؤلاء من؟ قال لي هؤلاء صفوة الله جماعهم لي الله لأصلي بهم جماعة. الله أحسنت ف جزاكم الله حسنا. هذه نقطة ثانية. خلصوا الصلاة هذا بابا ما شافهم وين دول وين الشبكة هذه. المهم بعدين طورت للأرض رجع مسلم. من هاللقطات عند الأئمة كثير لذلك في دعاء النبي شو نقول أوطأته مشارق الأرض الرسول. يعني ماكو موطئ مهم إلا وقد أوطئ رسول الله. أي هذا ما المصدر مال الرواية موجود هنا تعالى بالإمام الإلهية الفصل كتاب الإمام الإلهية. إيه هناك ذكر المصادر الإمام هو رواية جايبة هنا الفصل السابع. الفصل السابع نعم الإمام الإلهية يعني أول ما درسنا شيخ يعني فاي الجماعة تنطل المناطق الأمريكية مناطق الهيل مناطق الهيل الآن لقطات تذكر عجيبة غريبة. بلا نحن حاط رجل على رجل. حياكم الله عين الله يسلمك. حول مبناك التاويل هو من عمر مبناك يعني أنا غلطت كل لا أنا هي الأول تكتب هذه معنات عامة في الآية نور يسمى نور في المصباح سمعتك في السفر يعني بأهل بس رمضان يعني ماذا يعني مبناك التأويل يعني بحث أصولي طويل عريض يعني مبناك التأويل يعني ده. أي أدري على هل هو مبناك التأويل يعني خارجية في السفر القضائي لو أعام أعام هذا وذاك وغير وغير وغير أقسام عديدة تفكيك الآيات يعني تويك الآيات بالأول أنه هي ها يعني آت بال عمران وآت عمي ما تفسر به البيت الأولي هل تقولي يعني حي ميوب يعني مبناك خصيك شهر لا عند بعض الأقدمين هم هذا المعلم بس يبقى ليه شرح الشبيب المرتضات المرتضى أكون كان هذا يعني تندوه الباني بالعكس الربطة باية جديدة حتى الله عليهم المرأة عنها خارجية ايه طبعا بس هذا احنا فندنا ما فند الطبع ما تلقى عليك وشيدنا ما فندوه هاي خاصة من الأقل عاملي داخل الخير جدا ففي مباحث هذه مثلا ببنكة مو أدري هذا ما على خطرك شنو بكلمة بسطر حتى بكلمة أنا عندي التأويل أحد أقسام اللي يرتبط باللغة كله داخل في الظهور بس هاي شنو معناه أوه طلعت موضوع هذا فالنداء وفندوهم هم قالوا يعني ليش هو اشتراك واشترا من ضمنهم إذا هم ابنة عسير التأويل خاص متشابه بينما قام شيء يقول هل ينظروا إلى تأويله بينما الواقع التأويل شامل كل القرآن الكريم بعض القضايا جاوبناها في الإمام الإلهية في الفصل الأول آيات عامة بقال أمرات هم آيات ما حافظة آيات عامة في آية النور صحيح في نور صحيح ما رح نستوها بين قلت لك هذا بحث إن شاء الله هذا في العقائد في الدور في العقائد نطرحها سنذكرها إن شاء الله زين أخو عن يا بحث الجاهز التأويل تبحث يعني مبنى التأويل يا شنو؟ اكتب كتبك يعني ما نسي ما كتبك يعني لا دم أبدا شيء أما في الحداثويات أنا ذاكره في ميزان بحث الحداثويات كتاب اسمه الحداثويات في ميزان بحثينية أي نعم في بحث القراءات في بحث القراءات المناطقة إذا كان ما بدون طباقي نعم تدري لا لا أكو آيات يعني آيات يكون معاهم غير لا يدعي الطباطباي شيء حتى سيد حمد بخت رحمة الله عليه قال التأويل هو الصورة الواقعية إيه لا من الطباطباي إيه لا هذا أحد أقسام نعم التأويل ليس هو كله شنو هي قاعد يك المباني الكلامية اللي أثر من تجربة عديد تحس تأويل إلى نتائج على نوع طباطباي هاي الآيات كلها مو تأويل أي طبعا لكن منهجية مهمة كل واحد يصير يقف فيها. لأن شنو مبنك حكم التشابه؟ تتباطب رحمة الله عليه. هو يفعل ما مجدين. تعرفون تبي يعني أحسن كبيرا قم. قالوا المحكم ما كان مفهومه واضح مزاق الخارج واضح. ومتشابه ما كان مفهومه واضح معين. لكن الخارج مثبت متشابه متشابه. مبنك هم شنو؟ مبانا هي التو يعني عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله سيدنا أهلا وسهلا كيف أحوالكم الله يحييكم شلون أحوالكم طيب الله يسلمك إن شاء الله بخير جاي لك شاي وأنا مهيئ لك معين معين ما معي ضدان معين بل واجب الجامعة الله يسلمكم إن شاء الله إن شاء الله يعني أحسن إن شاء الله